لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وعلمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نواصل درسنا بهذا الكتاب المبارك قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وما يزال الحديث متصلا بالكلام على الأفعال التي تتعلق بها مصالح ومفاسد، منافع ومضار، وتغلب يغلب جانب المصلحة على جانب المفسدة. الشيخ يضرب أمثلة لذلك، وكل ما ذكره وسأقف على هذا في آخر الفصل، كل ما ذكره من الوقاية والأحكام الشرعية أكثرها مجمع عليه، وبعضها هو أقوال مشهورة معروفة لأهل العلم، وفيها ما يحقق المصلحة التي قصدها الشارع من الأحكام. رأينا أن في الأمثلة السابقة أنه يذكر الأحكام منها ما هو مجمع عليه، كيف لماذا شرعت الحدود مثلا، لماذا شرعت التعذيرات، لماذا شرعت العبادات، ما هو جانب المصلحة فيها وجانب المضرة فيما شرع. والغالب بل كل ما ذكر من الأمثلة والمصلحة فيه راجحة، ولهذا أخذ به. وهناك استثناءات تحصل من القاعدة العامة لوجود المصلحة في خلاف ما تستضيه القاعدة، وهذا دليل على أن الأحكام الشرعية المقصود بها مصلحة المكلفين بل مصلحة الخلق أجمعين أينما كانت. المصلحة الشرعية أو أحكام الشريعة، هذا كلام ذكره أهل العلم وكررناه مرارا وهو منتشر في هذا الكتاب، أن الشريعة الإسلامية ما جاءت إلا لتحقيق مصالح الخلق في الدنيا والآخرة، فما من واجب إلا وفي وجوده مصلحة وفي عدم الإتيان به مضرة، وما من محرم إلا وفي الإتيان به مضرة وفي تركه مصلحة للخلق. فلا تجد حكما شرعيا شيئا ألزم به الشرع إلا وفيه مصلحة، ولا شيئا حرمه ونهى عنه الشرع إلا في تركه المصلحة. ومن الأمثلة التي ذكرها، ولعل درسنا اليوم سيكون كفيا بحثا، بمعنى أنه لطلبة العلم خاصة سيستفيد منه العامة. مثلا قال مسألة من الأفعال، هي أفعال تصدر عن الحكام، عن الولاة، عن من بيده من الأمر، عن القضاة، حكمه أو الحبس. الحبس لمن يستحقه، الحبس هو تقييد للحرية، الحبس تقييد لحرية من يقع عليه، وهذه مضرة وهذه مفسدة. لذلك أن من يقع عليه تقييد حريته في تصرفه في خروجه ومشيه إلى آخره ويحجر في مكان معين، فهذه مضرة بالنسبة له مفسدة واضحة، لكنه رتبه الشرع لتحقيق مصالح. إذا نظرت إلى المصالح التي تنبني عليه فيما رتبه الشرع وحكم به، تجد أن مصلحة توفيعه والأمر به وتنفيذه أرجح من مضرة ومفسدة تقييد الحرية التي تقع على المحبوس أو من وقع عليه الأمر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: المثال 62 من هذه الأمثلة الحبس، وهو مفسدة في حق المحبوس. ما هذه قضية واضحة، مفسدة بحكم أنه تقييد لحريته، والله سبحانه وتعالى قد منع أن يؤذى الإنسان في ماله وعرضه ونفسه وحريته وتصرفاته، معلوم هذا عند المسلمين ومعروف من الدين بالضرورة، ولكن يجوز فعل ذلك أو الأمر به وتنفيذه من ولي الأمر وليس من أحد. يعني ليس من الأفراد هذه الأمور بإقامة الحدود والتعازير ونحوها، هذه من الأفعال الموكولة إلى ولي الأمر، هو الذي يأمر بها وأحوانه هم نوابه ينفذونها تنفيذا لشرع الله. فهذا جاز لولي الأمر قال جاد بمصالح ترجع على مفسدة هذا الأمر وهو الحق وهو تحقيق الحرية. ما هي هذه المصالح؟ قال هو أنواع منها مثلا حبس الجاني. حبس الجاني عند غيبة المستحب. الجاني الذي جنى جناية إما قتل نفسا أو جرح جرحا أو قطع عضوا أو فعل يعني جناية معينة في شخص آخر، فقال شك أنه ارتكب هذه الجناية فأضر بمن وقعت عليه الجناية، والله سبحانه وتعالى قد جعل يعني النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره، وجعل الجروح قصاص، من وقع فيه جناية لابد أن تؤخذ منه قصاص حتى يسود العدل والإنصاف بين الناس ويستقر الأمر. من وقعت منه جناية ثم يعني لابد من أن يعني تقيد حريته أو في أول أمر حتى يرفع فيه القصاص، لابد أن تقيد حريته. إذا أول أمر نفعل به ماذا؟ هو البحث عنه والقبض عليه كما يسمى الآن في سلاح أهل الأمن وكذا، ثم يوقف في مكان معين وينظر فيه بالشرط ألا يستمر حبسه وتقييد حريته دون حكم شرعي. لابد من التعزير بالبحث عن تحقق وقوع الجريمة الجناية هذه منه، ثم إذا ثبتت عليه يحبس حتى يستوفى منه الحبس. فهذا الحبس تقييد الحرية هذا الجاني خلاف الأصل الذي هو أن يكون حرا، لكنه لزم بل وجب على ولي الأمر أن ينفذه ويوقعه لمن يستحقه. لماذا؟ لمصلحة. وهنا هذا المثال قال مصلحة لمحل حفظا لمحل انتصار، لأن جسد هذا الإنسان بدنه أصبحت محلا لوجود حكم، لوجود حكم شرعي هو القصاص منه، ولا يمكن أن يقتص منه إلا إذا حبس ووجد. فإن قتلك ويعني فر أو تغيب أو كذا إلى آخره يتعذر تحقيق حكم القصاص الذي أمر الله به. إذن فالحبس هنا جاء لمصلحة حفظ محل القصاص حتى يتم القصاص، فأصبح هذه المفسدة الخاصة بمن وقع عليه الحبس مصلحة ضرورية من ضروريات الدين، حفظ النفوس لحفظه وإبقائه وإحضاره لإقامة حد القصاص عليه وتحقيق العدل بينه وبين من اعتدى عليه. قال ذلك، قال ومثاله ومن ذلك من أمثلة ذلك أيضا حبس الممتنع من دفع الحق إلى مستحقه. يعني شخص عليه حق ثابت، طبعا نحن نتكلم ليس بمجرد الدعاوى إنما بالحقوق ثابتة، شخص عليه مال مثلا لشخص معين وثابت عليه بحكم شرعي أو باعتراف وإقرار منه أو بشهادة شهود ثبت، يعني ما في إشكال الإنكار، يعني ما في له شبه إنما هو ثابت عليه، وما ما مطلوب منه إلا أن يؤدي هذا الحق إلى صاحبه، ثم بدأ يماطل ويمتنع ويذهب ويذهب إلى آخره. ما هي الوسيلة بإيصال ذلك الحق الذي عنده؟ طبعا هو في واحدة من الجنسين، إذا ثبت عليه الحق إما أن يؤديه بسلام وبمعروف وبتسامح وهذا حق عليه فهذا هو المطلوب، وإما أن يمتنع. فإذا امتنع في هذا الحال يجب على ولي الأمر على الإمام على القاضي على الحاكم الذي ينظر في أمور الناس في هذا الحال يجب عليه أن يعني يرجئه إلى أداء هذا الحق. الوسيلة الأولى أن يمسكه يحبسه يأمر بحبسه، هذا الأمر بحبس تقييد لحريته، تسبب هو في هذا الضرر الذي وقع به بمجرد ما يؤدي الحق تطلق سراحه، لكن كل من امتنع وماطل وهو قادر وجب إمساكه. إذن فهذه المضرة هذا الفعل الذي هو الحبس على ذلك الإنسان الذي الأصل يعني عدم تقييد حريته وقع عليه هذا الفعل جاز أن يوقع عليه، بل وجب من ولي الأمر أن يوقعه نظرا لتحصيل الحق الذي عليه وامتنع من أدائه. فيقول حبس الممتنع من دفع الحق، دفع الحق قد يكون دينا مالا يعني دينا، وهذا الدين وهذا المال الذي في دمشق إما يكون تعامل بيع وشراء وقرض ونحو ذلك، أو إيجار ونحو ذلك، حق لشخص آخر بهذه الوسيلة، أو نفقة واجبة عليه لمن يجب عليه أن ينفق عليه أو نحو ذلك، حق مستحب يعني يجب أن يدفع، أو حتى يعني من حقوق الله. بعض أهل العلم يقول إن يعني من وجبت عليه الزكاة ولم يؤديها وجب أن تؤخذ عنه بالقوة منه بالقوة، ولو أدى الأمر إلى يعني تقييد فضيلته حتى يؤديها. إذن استحق عليه شيء من الحق لآخرين، إما لأفراد وإما لمصلحة عامة، ولم يؤديه فلا بد من فإذا وقع عليه هذا الحكم كان ذلك جائز، بل واجب على ولي الأمر أن يفعله، وهو فيه كما رأينا مضرة على من وقع عليه وهو تقييد فضيلته، وفيه مصلحة تحقيق العدل والإنصاف وإعطاء الحقوق لأهلها، فغلب تحقيق المصلحة على تلك المضرة الخاصة، فوجب أن يرتب هذا الحكم. قال: ومنها حبس التعزير. حبس التعزير، التعزير يعني التأديب، والتعزير كما رأينا من قبل أنه يعني نوع أو قسم من قسمي العقوبات في أو من أقسام العقوبات، من أقسام العقوبات في الشريعة الإسلامية. العقوبات في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع: حدود، وهذه محدودة معروفة، حد السكر، حد السرقة، حد الزنا، حد الحرابة، وقصاص، وهذه في الجنايات، هذه عقوبة جناية، وتعازير، وهذا النوع الثالث من أنواع العقوبات. التعازير هذه فيما دون الحدود وفيما دون في غير الجنايات. الجنايات دائما، لا نقول غالبا، دائما الجنايات يعني جناية على نفس أخرى، على شخص آخر، إما في نفسه يعني إما في النفس أو في الأعضاء، هذه الجناية حق خاص، حق خاص للمجني عليه. والحدود في غالبها حق لله إلا حد القدر، فإنه يعني يرجع إلى المقبوض يعني، لأنه حق لمن قدر. أما التعازير فهي في غالبها حق لله، يعني حق عام، وإن كان فيه اعتداء على شخص معين أو على مرفق معين أو على شيء معين أو ارتكب معصية من المعاصي هذا يعذب. هذا التعزير في الغالب هو حق لله، ولهذا جاءت غير مقدرة، سبق معنا في الدرس الماضي. التعازير التي يرتبها ويحكم بها الحكام والقضاة غير مقدرة من شيء محدد، وإنما تختلف باختلاف المعصية أو المخالفة التي ارتكبها من ارتكبها، وقد تكون بكلمة، قد تكون بفرد من الميت، قد تكون بجلد جلدات بسيطة، قد تكون بحبس أيام معدودة، وقد تصل عند كثير من العلم إلى القتل يعني. فهذا التعزير هنا الآن يقول حبس، تعزير منه من أنواع، ما هو حبس؟ هذا حبس التعزير نوع من تقييد الحرية لمصلحة، وهي ردعا عن المعاصي، ردعا عن المعاصي يعني. فجرى القاضي أو الحاكم غالبا ما يكون طبعا، قد يكون ولي الأمر يعني أو حاكم الولاية والجسرين والمنطقة إلى آخره، وفي الأصل أن الجزاءات والعقوبات إنما تصدر بحكم قضائي حكمه القاضي. هذا قد يرى أن هذا الإنسان الذي ارتكب هذه المعصية يكون تعزيره بالحبس، لا بالجلد ولا بالنبي ولا بالإنسان، لا، يرى أن تعزير هذا الإنسان في هذه الواقعة بالذات الذي يصلح والذي يحقق المصلحة ويردع عن المعصية هو الحبس. فإذا أوقعه كان ذلك تقييدا لحرية من وقعت عليه وضررا به وليس مفسدة عليه، نعم، ولكنه في نفس الوقت يحقق مصلحة أكبر وأهم وأعظم، فوجب أن يوقع وأن يحكم به. قال: ومنها يعني من هذه الأمثلة، أمثلة الحبس الذي هو الذي فيه مصلحة وكان أصله مضرة على من يقع عليه، حبس كل ممتنع من تصرف واجب لا تدخله النيابة. كل ممتنع من تصرف واجب لا تدخله النيابة، يعني يجب عليها أن يفعل فعلا معين، يتصرف هذا التصرف ولا تدخله النيابة، لا يمكن أن ينوب عنه أحد. قال: كحبس من أسلم على أختين وامتنع من تعيين إحداهما، فبدأنا هذا في الدرس الماضي والآن نكمله. من أسلم على أختين يعني عقد على أختين عقد نكاح أو عقدين نكاح، وكان تحت يعني بالنكاح يعني متزوجا اختين واسلم في هذا الحال. طبعا هو في حال كفره ليس للمسلمين عليه ولايه، لكنه عندما يسلم لابد ان يفضل فيه شرع الله، وشرع الله في هذا لا يجوز ان يجمع الانسان بين اختين، وان تجمعوا بين اختين في سياق النهي في ذكر المحارم. فمن اسلم وعنده اختين يجب عليه في الحال، يجب عليه مجرد ان يسلم ان يختار احداهن، يعني ان يطلق واحده او ان يفك واحده، ان يطلقها او تفتح عليه او كذا يطلقها. والشيخ يقول يجب على الطرف منه لابد. فان قيل له ترى هذا يعني ابقائك على اختين في ملكي في عبد النكاح او في زوجتين لا يجوز شرعا، هذا الكفر، فعليك ان تختار واحد. ليس لاحد ان يختار عنه ولا لاحد ان يطلق عنه، لان هذا التصرف ما يفعله الا هو. فعند يعني إلا إذا امتنع امتناعا كاملا فهذا يعود إلى القاضي، لكن هذا التصرف في الأصل لا يقوم به إلا هو. فإن امتنع وجب حبسه حتى يختار واحدة من الثنتين والأختين ويطلق الثانية، لأن لا يستمر على الحرام الممتنع. قال إذا كان عنده أختين وامتنع من تعيين إحداهما، تعيين إحداهما بمعنى أن واحدة منهما فلانة تبقى عنده، لا يمكن أن يأتي أحد من الناس ويختار له هو، يقول له فلانة من زوجتك يا لك والباقي فلانة فلانة، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعني أسلم أحد الصحابة، ذكرنا هذا من قبل، وكان عنده 10 نسوة فأسلم، فلما أسلم خيره الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له أمسك 4 وفارق سائرهن، 4 من الأولى التي بدأت بها أو الأخيرة وغض منها يعني، أو لك هذا الخيار له، يختار من 10 4 ويفارق الباقية. كذلك هذا يختار واحدة يعينها وتبقى والثانية يطلقها أو يفك أمره منها. قال وكذلك من أقر بإحدى عينين من الأموال وامتنع من تعيينهما، قالوا هاتين واحدة من هاتين السيارتين مثلا لفلان، سبب عنده في المهام إلى آخره، قال واحدة من هاتين السيارتين أو من هاتين البيتين لفلان، عندي لفلان واحد من هذا البيتين أو واحد من هاتين السيارتين، طيب أيهما؟ ما يصح أنه قد يختلفان، كل سيارة واحدة إحداهما ثمينة جدا والثانية يعني أقل ثمنا وكذا إلى آخره، يكون البيت الآخر يعني البيت له قيمة كبرى والثاني أخف. المهم أنه اعترف بأحد يعني أحد شيئين أو أحد أشياء عليه أو عنده لفلان، هذا مبهم، يعني مبهم لا بد أن يعين. من يعينه؟ طبعا هو إذا كان لشخص آخر يمكن أن يطلب من صاحب الحق أن يعينه، يعني يقول له يعني ما هي سيارتك مثلا من هاتين السيارتين التي أيهما لك عند فلان، فإذا عينها طلب منه هذا المستحب أن يثبت بينه، فإذا أتى ببينه انتهى الإشكال. لكن الكلام على ما إذا كان الأمر موكول إلى اعتراف وإقرار هذا المستحب، فأنا أعترف أن فلان عندي واحد من هاتين السيارتين أو واحد من هاتين البيتين، بس ما له بينة ولا له تعديل، إنما هو أعترف. طيب واحد من هذين البيتين واحد من هذين السيارتين من يعينها؟ ما في مجال، ما في أحد أن يعينها إلا هو، فيجب على ولي الأمر أو يلزمهم ويجب له ويلزمهم أن يقيد حرية هذا الإنسان حتى يعين الحق المستحق عليه لمن اعترف بحقه عنده. يقول الشيخ هذا الأمر جاز، قال دفعا لمفسدة المطل المماطلة، دفعا لمفسدة المقرب الحق، المقرب الحق يعني تأخيره وعدم أدائه، فلما يجد فترة ولا يعترف يقول في فلان عندي واحدة من هالسيارتين أو من هذين البيتين ويسكت، ثم كلما مر يوم أو مر ساعة أو يوم أو شهر أو سنة وهو لم يعترف يعني لم يعين، يبقى هذا الحق الذي عنده مقيد، يعني موجود أو إلى صح يعني ممنوع منه صاحبه، فلا يجوز هذا مقرب، ومطر الغني ظلم، فلا يجوز أن يقر على مطره هذا، يجب أن يثبت حتى يعين الحق الذي عليه ويأخذ الحق منه. قال أيضا ومنها من هذه الأمثلة حبس من امتنع من أداء حقوق الله تعالى التي لا تدخلها النيابة. فالممتنع من صيام رمضان، الممتنع من صيام رمضان الذي ذهب رمضان يصوم وكذا وهو يقول أنا ما أصوم، كما صوم لا بد أن يؤدب، لا بد أن يعني يلزم بهذا الحق لا يعلنه. إذا كان بينه وبين الله بينه يعني لا يدري عنه أحد أو كذا، كان بينه وبين الله عقوبته عند الله، لكن يشهر ذلك ولا يؤدي هذه الفريضة لا، يجب أن يؤدب وأن يحبس. يجوز يعني للولي الأمر أن يرتب عليه حكومة الحبس هذه حتى يرجع عن يعني معصيته تلك. قال الشيخ في مناقشة في مسألة أداء الحقوق وكيف يحبس على الحبس المقيم إلى آخره. قال فإن كنا إذا امتنع من أداء درهم واحد مثلا، يعني يمثل بمثال بسيط يعني المال، إذا امتنع من أداء درهم واحد مع القدرة على أدائه ومع عجزكم يعني أنتم أيها الولاة ومع عجزكم عن دفعه إلى ختمه، عن دفع هذا المال إلى ختم الدرهم، ومثل بدرهم يعني إشارة إلى مال قليل وكيف يحبس حبس كبير طويل على مال قليل. قال فإنكم تخلدون عليه الحد، يعني تجعلونه حبسا طويلا إلى أن يؤديه، والتخليد هنا في الحبس عذاب كبير على جرم صغير. فسؤال فيه وجاهة، يعني كيف تؤدبون تأديبا كبيرا حبسا طويلا بسبب مال يسير؟ يقول الشيخ قلنا هنا ليس الأمر كذلك، وإنما عاقبناه بعذاب أو عقاب صغير على جرم صغير. فإنه عاقم في كل ساعة بامتناعه عن أداء هذا الدرهم، كل ساعة يعني هو يعني لو قررنا أنه أصر سنة أو جلس سنة، ما نقول أن أصل القاضي حكم عليه بحبس سنة من أجل الدرهم، لا، هو أمره أن أمر بحبسه وإيقابه ليدفع ليؤدي ما عليه، فلو أداه باللحظة خلاص انتهى الأمر. ثم بعد ذلك كل يعني إذا ثبت عنده هذا الدرهم أو هذا الريال، يعني هو المسجد عندنا شيء من المال ثبت عنده ولم يؤدي، كل دقيقة وساعة تمر عليه فهو عاصم بعدم أدائه ما دام قادرا عليه. إذن فالعقوبة هذه مترتبة على كل جزء من الوقت يستمر فيه هو في المطل والتأخير. فإذن العقوبات، العقوبة التي ظاهرها أنها عقوبة كبيرة سجن أو حد طويل بمال قليل، لو نظرت إلى تسلسلها لوجدت أن كل جزء من الوقت الذي يمضي وهو المماطل يقابله جزء من هذه العقوبة. إذا فالعقوبة ليست بكاملها مقابل هذا الدرهم، إنما العقوبة مقابل تأخره ومطله لأداء الحق وهي تجزى عليه. ويقول الشيخ إنما عاقبناه بعذاب هنا أو عقاب صغير على جرم صغير، فإنه عاصم في كل ساعة بامتناعه من أداء الحق، فتقابل كل ساعة من ساعات امتناعه بساعة من ساعات حد. وللحاكم أيضا هذا أسرور عقوبة بالحبس في هذا الحال فيها خيار. قال وللحاكم إخراجه وتعزيره إذا لم ينجع الحبس فيه، إذا استمر على الحبس وكذا للحاكم أن يرتب عقوبة أخرى، يعني قال له إخراجه وتعزيره إذا لم ينجع الحبس فيه، ويفعل ذلك مرات إلى أن يؤدي الحق إلى مستحقه. فجأتني أنت أسأل وأقول طيب يعني ما بداعي للحبس، وهنا ممكن أن يلجأ الحاكم إلى التحرز على ماله أو ما يسمى الآن يعني التحفظ على المال وكذا ثم أخذ الحق منه وانتهى الأمر. قل لا، هذه درجات. أول الأمر أول شيء ما يبدأ به أن يؤدي هو الذي عليه، من غير أن تتدخل المحكمة أو غير المحكمة يعني في بيع وشراء لماله، يعني ربما هو لا يريد أن يبيع ماله، ربما يستطيع أن يؤدي من مال نقد عنده. فأول الأمر أنه يدفع يلجأ هو ويلزم بأن يؤدي الحق بمعرفته هو، وهذا في مصلحته، لأنه من غير مصلحته أن يتدخل القضاء أو القاضي أو غيره جهة التنفيذ ليختاروا من ماله شيئا ويبيعوه ويسددوا عنه، ربما هو يسدد من شيء لا يضره ويبقي الشيء الذي ينفعه. مهما اجتهد الذين ينفذون بأمواله مهما اجتهدوا لن يكونوا أدرى بمصلحته بماله منه، فيبدأ به هو ويقال له عليك أن تؤدي، وبالطريقة التي تراها التي تختارها، فإن لم تفعل حبسناك حتى تؤدي، فإن لم يؤدي إذا هذا فيما بعد تأتي مرحلة التحفظ على المال والتدين وأدائه إلى غيره. يقول الشيخ: فإذا قيل إذا شهد مستوران، يعني شهد شاهدين مستور الحال، ما تعرف عدالتهما ولا نصفهما من عامة الناس، ما أحد يعرف ما زكية. إذا شهد مستوران ظاهرهما العدالة، يعني ما أعرف عنهما لكنه ما أعرف ما زكية، فلم تحدثون المدعى عليه إلى أن يزكيا، مع أن الأصل براءته مما ادعي عليه، وكذلك لما تحولون بين الحق المدعى به وبين المدعى عليه بشهادة المستور. يعني هذه أيضا إشكالية أخرى المسألة، وكثرة تبون الحبس بمجرد ظن على أن يعني شهادة مستورين، شهادة المستورين الذين لم يزكيا عند القاضي لا تتم هذه الشهادة، شهادة لا تتم إلا إذا ثبت عند القاضي عدالة شاهدين، ومستوري الحال إلى الآن ما ثبت عدالتهما، لكن كذلك بوجود بمجرد شهادتهما وحتى يزكيا لابد من حفظ المال، ولا بد أيضا من التحفظ على هذا الإنسان المدعى عليه لكي لا يعني يفر ويبتعد بالحق ولا ما تزكي. هو بحكم الشرع مأمور أن أو ملزم أن يرفع حتى ترى ذمته ما دام عليه دعوة. فهذا قيد تقييده لحريته بمجرد حصول شهادة لم تكمل، لأن المستورين يعني بأثناء البحث عن تزكيتهما. الشيخ يقول: قلنا فعلنا ذلك، أو قلنا أن الشرع يوجب ذلك، لأن الظن المستفاد من شهادة المستورين أقوى من الظن المستفاد من أخذ براءة المدعى عليه من الحق، ولدينا ظن بأن عليه هذا الحق. هذا الظن أتانا من ماذا؟ من دعوة المدعي وشهادة الشهود الذين إلى الآن ما زكيا لكن ظاهرهما العدالة، ولدينا ظن أن ما شهد به موجود في ذمة هذا الإنسان، ولدينا ظن سابق بأن الأصل في الإنسان أي إنسان براءة ذمته، أغفل أنه بريء الذمة، ما له مال الناس عليه شيء. فعندنا شيئان: ظن أنه بريء من هذا المال المدعى به عليه، وهذا هو الأصل، الأصل براءة الذمة، وظن طارئ حصل بشهادة شهود أنه قد استفق عليه هذا المال، ظنان متعارضان. يقول أهل العلم: ظن براءة الذمة يضعف عند ظن وجود الشهادة أو وجود التغير، يعني هو صحيح الأصل براءة الذمة من الحقوق، لكن إذا وجد لدينا دليل ولو ضعيف على أن هذا الأصل اللي هو براءة الذمة قد تغير وأصبح ما يعني ذمته مشغولة، فنرجح الظن بشغل الذمة حتى يزول هذا الظن. فهنا يقول: قلنا لأن يعني فعلنا ذلك وحبسنا بشهادة المستورين بما عليه من مال، قال: لأن الظن المستفاد من شهادة المستورين أقوى من الظن المستفاد من أخذ براءة البراءة المدعي أو براءة المدعي عليه من الحق. وفي الشيخ هنا يقول: وفيه نظر، فيه نظر لأن مسألة مختلفة أيهما أقوى، والظاهر أن كما قلت أصل براءة الذمة عام، هذا أصل عام، أصل عام أن الإنسان بريء الذمة من الحقوق من الواجبات ومن التكاليف، ومن التكاليف وحتى التكاليف الشرعية، أصل براءة الذمة ما في، لم تأتي التكاليف الشرعية إلا بتلبية الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تأتي الحقوق وتلزم الحقوق إلا يعني بحصول التعامل بين الناس، ولا الأصل الإنسان ما عليه يعني حق الأحد، وأيضا لا تكليف إلا بنص شرعي أو بدليل شرعي. هذا الأصل العام موجود، لكنه كما قلت يضعف بأي دليل أو شبهة حتى أو شبهة طارئة عليه حتى يزول هذا الدليل أو تزول هذه الشبهة. قال: فإن قيل لما تحدثون مدعي الإعتار للحق مع أن الأصل عدم الغناء، هذه أيضا مسألة أخرى، الناس الذين تكون عليهم دعاوى بحقوق الناس ويدعون الإعتار، يبدأ الإعتار: وأنا مثل أنا صح عندي فلان عندي فلان وعندي كذا، لكني محسن بمعنى لا أستطيع، والله سبحانه وتعالى يقول: إن كان ذو عثرة نظرة إلى ما جرى ما لا يتحدى حديثه ولا تلزمه بهذا. فالفكير لماذا تحدثون مدعي الإحسان بالحق مع أن الأصل عدم الغنى؟ يعني واحد جاء وقال إنه لفلان أو لي على فلان ألف ريال، قال هذا فلان فنعم له ألف ريال عندي لكن معتق. طيب يقول السؤال لما لا تقبلون دعواه بالإعتراف من غير ما تبحثون عن أنه هل هو معتر أو ليس بمعتر؟ الأصل أنه لا شيء، الأصل أنه عدم الغنى، الأصل عدم الغنى. يقول الأصل في الناس عدم وجود المال بين أيديهم، الإنسان هو الأغنياء ما عنده مال، ها؟ الأصل عدم وجود المال، المال مكتسب. فمن يدعي عدم وجود المال يعني دعواه موافقة للأصل وهي عدم وجود هذا المال عنده. فإذا ادعى الإعسار يعني عدم الغنى، كيف لا تأخذون بهذه الدعوة وتعتبرونه معتر بل تحدثونه وتبحثون عن أنه هل هو معتر صحيح أو لا؟ هذا السؤال. يقول الشيخ قلنا له أحوال، هذا الذي يدعي الإعسار وعليه حق له أحوال. أحدها أن نعرف له مالا بمقدار الحق أو أكثر منه، هو يدعي معتر ولكن نحن نعرف بدلائل معينة أن عنده مال بقدر الحق الذي عليه، وهذه الدعوة هنا لا تقبل. يقول فنحبسه بناء على أن الأصل بقاء ذلك